خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، نكمل حديثنا اليوم عن عبد الله بن حذافة. تكلمنا في حلقة ماضية عن لقائه بكسرى فارس، واليوم نتحدث عن لقائه بقيصر الروم. وكانت له معه قصة من روائع القصص. روى أهل السير أنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه جيشا لقتال الروم في السنة 19 للهجرة، وشاء الله أن يقع عدد من المسلمين في أسر أهل قيسارية، من بينهم البطل عبد الله بن حذافة. فجيء به بين يدي القيصر، وقالوا لقيصرهم إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا. قال ابن حذافة: ما هو؟ قال: أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال عبد الله بن حذافة في أنفة وحزم: هيهات هيهات، إن الموت لا أحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. يفشل العرض الأول من هذا القيصر، ويتحطم على صخرة الإيمان، لأن هذا الرجل امتلأ قلبه بعبودية الله سبحانه وتعالى. عندها ردوه إلى الأسر، وضعوا معه خمرا ولحم خنزير، ومنعوا عنه الطعام والشراب، وبقي 3 أيام يراقب علّه أن يأكل من لحم الخنزير أو يشرب الخمر، فلم يفعل. فقالوا للملك: قد انثنى عنقه من شدة الجوع والعطش، فإن أخرجته وإلا مات. فأمر بإخراجه، ثم سأله القيصر: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال ابن حذافة: أما إن الضرورة قد أحلت لي ذلك، ولكني والله الذي لا إله إلا هو كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. لسان حاله: أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي، كرهت أن يشمت أمثالكم بالإسلام وأهله. ما أعظمها من كلمة. بدأ الملك بالإغراءات، فقال لابن حذافة: لو تنصرت شاطرتك ملكي وقاسمتك سلطاني. يريد أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقال رضي الله عنه مبتسما في قيده: والله الذي لا إله إلا هو لو أعطيتني جميع ما تملك وما تملكه العرب والعجم على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما قبلت. الله أكبر. يتحطم الإغراء بالمركز على صخور الإيمان في نفس هذا الصحابي الجليل. لماذا لأنه طالب جنة ولا يمكن أن يغرى بما هو دون الجنة. هنا غضب قيصر الروم فقال: إذن أنا قاتلك. فأجابه عبد الله بن حذافة: أنت وما تريد افعل ما بدا لك. انتقل الأمر الآن إلى التهديد، وأن لمؤمن امتلأ قلبه بعبودية الله أن يخشى تهديدا دون نار جهنم. فأمر القيصر بصلبه، ثم أمر برميه بالسهام قرب يديه ورجليه حتى يخوفوه، وعرض عليه أثناء ذلك أن يرتد عن دينه فأبى. فطلب منه القيصر أن ينزله عن خشبة الصلب لينوع التهديد عليه علّه أن يلي. فدعا بقدر عظيم فيه زيت وأوقد تحته النار حتى أصبح الزيت يغلي، ثم أتى بأسيرين من أسر المسلمين فألقاهما في القدر أمام عينيه، فإذا بلحمهما قد تفسخ عن العظام، منظر بشع فظيع مخيف. ظن القيصر أنه وصل إلى قلب هذا الصحابي، التفت إلى الصحابي وعرض عليه النصرانية فأبى. فأمر القيصر أن يلقى ابن حذافة في القدر، فلما ذهب به إلى القدر دمعت عينا عبد الله بن حذافة، أخذ يبكي، فظنوا أنه خاف وجزع، فعرضوا عليه النصرانية تنصر فأبى. قال قيصر: ويحك، فما أبكاك إذن؟ قال عبد الله بن حذافة: أبكاني أنه ليس لي إلا نفس واحدة تعذب، تمنيت لي بعدد شعر رأسي أنفسا كلها تلقى في هذا القدر فتعذب في سبيل الله. لا إله إلا الله، ويا لها من قلوب امتلأت عبودية لله. حينها أعجب القيصر به وتأثر من ثباته وأحب أن يطلقه، فقال: قبل رأسي وأطلقك. قال عبد الله بن حذافة: تطلقني وتطلق سراح جميع الأسرى؟ قال القيصر: نعم. فقام عبد الله بن حذافة وقبل رأس القيصر فأطلق له 80 أسيرا، وأجازه 30,000 دينار و30 وصيفا و30 وصيفة. بل علق الذهبي تعليقا عجيبا على هذه الحادثة قائلا: ولعل هذا الملك قد أسلم سرا، ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة. فلما قدم هؤلاء المسلم المدينة علم سيدنا عمر بالخبر، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل عمر رأس عبد الله بن حذافة، فاجتمع عليه المسلمون في المسجد يقبلون رأسه، فكان يفر في ميمنة المسجد فيلحقونه إلى الميمنة، فيأخذ الميسرة فيلحقونه إلى الميسرة ليقبلوا رأسه. فقال ابن حذافة مازحا عمر: تريد يا أمير المؤمنين أن تجعل رأسي من التقبيل أصلع كرأسك؟ وكان الصحابة بعد ذلك يمازحون ابن حذافة فيقولون: قبلت رأس علج؟ فيقول لهم: أطلق الله بتلك القبلة 80 من المسلمين. رضي الله عنهم وأرضاهم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال.